الكره الصوبيه احب الصوبيه اربع يا ابو اربع اربع اربع والله اربع اربع كم روح الحمد لله رب العالمين امين الحمد لله حمدا يوافي ما تزايد من النعم والشكر له على ما اولانا من الفضل والكرم لا احصي ثناء عليه وكما اثنى على نفسه ونساله اللطف والاعانه في جميع الاحوال وفي حال حلو الانسان برمزه والصلاه والسلام على محمد سيد العرب والعجم المبعوث لسائر الامم وعلى اله وصحبه وازواجه وذريته وامته افضل الامم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق من حقي والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتوضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويصدى الغمام بنوره الكريم وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد نحن ان شاء الله تعالى في هذه المحاضره وباسم المجلس الاعلى للتصوف بالسودان المحاضره المعنون لها عقائد الوهابيه في الميزان نخوض في هذه العقائد نعرفها تعريفا دقيقا جيدا وكالعادة في كل منبر وفي كل ساحة المتحدث ما هو إلا ناغم لا أذكر شخص أبدا نذكر كتب ومراجع بأجزائها وصفحاتها ومن أراد من المستمعين أن يرجع إليها سيجد ما سنذكره حرفا نصا لفظا وسنركز بإذنه تعالى على جزء من المسائل الفرعية عنوان المحاضرة عقائد الوهابية في الميزان. مسألة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ليست من مسائل العقيدة إنما هي من مسائل الفروع تدور ما بين الواجب والمندوب والسنة وما شاكل ذلك، لكنني أتعمد بإذنه تعالى أن أخوض فيها لأن ابن تيمية قد ذكرها في اقتضاء الصراط المستقيم. أولا الوهابية السلفية أنصار السنة أنصار الكتاب جمعية الكتاب والسنة الإصلاح والتجديد هذه المسميات كلها تخدم عقيدة وفكر واحد يتفق مع عقيدة اليهود حرفا نصا لفظا. هذه هي عقيدة يهودية وسنذكر مقارنة في مقدمة هذه المحاضرة ما بين أقوال أئمة هذا المنهج المجسم المشبه الذي يعتبر امتداد لمنهج اليهود حتى يتبين السامع على أن العقيدة متحدة متوافقة كلا وجزءا بعقيدة اليهود. إليك نماذج. ابن تيمية مؤسس هذا الفكر في كتابه التأسيس في الرد على أساس التقديس في المجلد 1568 يفسر الاستواء بالاستقرار والجلوس حيث يقول ولو شاء الله لاستقر على ظهر بعوضة فاستقلت به بقدرته ولطف ربوبيته فكيف على عرش عظيم. ابن تيمية ما عقيدة التجسيم والتشبيه في كتابه منهاج السنة في المجلد 1 صفحة 180 يقول الله جسر. أبو حيان النحوي في كتابه نهر المال في المجلد 1 254 في تفسير آية الكرسي ينقل مقالة ابن تيمية مؤسس هذا الفكر الغريب على أن تفسير المقام المحمود ما هو إلا جلوس المولى تبارك وتعالى على العرش وقد أخلى مقدار 4 أصابع حتى يجلس النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. تأمل إلى الجلوس والاستقرار في كلام ابن تيمية. ابن تيمية هذا الرجل حتى تتأكد أن عقيدته يهودية حرف بحرف إليك ما نقله عنه الطوفي، حيث سمع ابن تيمية بأذنيه ما سأقوله، تجده في كتاب الدرر الكامنة للحافظ ابن حجر في الصفحات 179 180 181 182 في هذه الصفحات أرجع لكتاب الدرر الكامنة للحافظ ابن حجر. ابن تيمية يخطي سيدنا عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه، يقول أنه مخطئ في هذا الكتاب. ابن تيمية يخطي الإمام علي بن أبي طالب في 17 مسألة، يدعي أنه يفهم الشريعة الإسلامية أكثر من مدينة العلم الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ابن تيمية في هذه الصفحات يقول أن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إنما قاتل للرئاسة وليس للديانة. ابن تيمية في هذه الصفحات يقول أبو بكر الصديق أسلم شيخا كبيرا لا يدري ما يقول، والإمام علي أسلم صبيا وإسلام الصبي لا يصح. ابن تيمية في هذه الصفحات، الكلام ده أنا بقول الشباب الوهابية، أنا ناغم بنقول دائر الشباب يرجعوا ما ينحصروا في محاضرات صغيرة بيلقوها أولئك الخوف، ولا ينحصروا في كتيبات صغيرة مختصرات يحذف الكلام في كتب الأمهات. ابن تيمية في الدرر الكامنة تأمل يقول سيدنا عثمان بن عفان يحب المال، له شهوة مالية. ابن تيمية في هذا الكتاب كما في الدرر الكامنة من 179 لحد 182 كان على درجة ويتكلم على حديث النزول، ينزل ربنا كل يوم إلى سماء الدنيا فيقول هل من داع فاستجاب له، هل من مستغفر فأذن له، نزل من درجة عليا إلى درجة سفلى وقال ينزل كنزولي هذا. هذه العبارة أيضا ذكرها ابن بطوطة الرحالة في كتاب مطبوع الآن موجود عندنا في الدرمان، رحلة ابن بطوطة قال دخلت دمشق يوم الجمعة فوجدت الفقيه أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم ابن تيمية في درجة وتكلم على حديث النزول ونزل من درجة عليا إلى درجة سفلى وقال ينزل كنزولي هذا. ابن تيمية يسب أهل السنة والجماعة، أرجع للدرر الكامل، سب الإمام الغزالي سب شنيع وفظيع. إذا هذه العقائد، إذا وجدت ابن تيمية هذه العقائد هي عقائد اليهود. ابن تيمية يشب في سيدنا عبد الله بن عمر على أنه يفعل فعل اليهود. إليك أرجع إلى مجموع الفتاوى الكبرى في المجلد الأول صفحة 281 في مسألة تتبع سيدنا عبد الله بن عمر لآثار النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. يقول ابن تيمية هذا التشبه في الصورة إنما تشبه بمحمد، أما في القصد فإنما هو تشبه باليهود والنصارى، بمعنى أن ابن تيمية يجعل سيدنا عبد الله بن عمر يهودي. تابعه على هذه الجزئية ابن باز في تعليقه على كتاب فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري، بس هاي ركزت على موضعين عشان تعرف الوهابية مش بكفي الصوفية بحسب أو الأشاعرة أو المالكية والحنفية والحنابلة، كلا يكفرون الصحابة. ابن باز يعني ينقل ويعتمد على ابن تيمية، أرجع لتعليقه في موضعين، تعليق ابن باز على فتح الباري، أول كفر الصحابي الجليل بلال ابن الحارث المزني لسبب بسيط. بلال ابن الحارث المزني الحافظ ابن حجر في فتح الباري ذكر على أن هذه القصة ذكرها ابن أبي شيبة في مصنفه، أتى إلى قبر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وقال له استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. قال الرجل تغضوني. سيدنا النبي أتى لبلاد في المنام وقال له اذهب إلى عمر وقل وقله مني السلام وقل له إنكم مسقون عليك بالكيس الكيس. ابن تيمية يعني ابن باز يعلق على أن هذا الصحابي باع الفعل يفضي إلى الشرك، يعني ابن باز يكفر الصحابة. في موضع آخر ابن باز يكفر سيدنا عبد الله بن عمر. ابن تيمية هناك وصفه بأنه يهودي في مجموعة الفتاوى الكبرى وفي اقتضاء الصراط المستقيم، وصف ابن سيدنا عبد الله بن عمر، ابن تيمية يصف سيدنا عبد الله بن عمر على أنه مبتدع صاحب بدعة تبديع وتشبيه في اليهود. في موضعين يقول ابن تيمية، اجي ابن باز في تعليقه على فتح الباري شرح الإمام البخاري يقول ان سيدنا عبد الله بن عمر سن ولد منها الشرك. إذن لو سمعت هؤلاء القوم يكفرون الناس هم يكفرون الصحابة. وانا ناقل انا داير الشباب ارجعوا للمجموعة الفتاوى الكبرى واقتضاء الصراط المستقيم وتعليق ابن باز على فتح الباري، يروا كيف يعني الرجلين دين كفروا وبدعوا سيدنا عبد الله بن عمر. ابن تيمية في مجموعة الفتاوى الكبرى في المجلد الرابع يتهم السيد الصحابية أم أيمن بأنها كذابة. ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم وفي مجموع الفتاوى الكبرى في المجلد 11-334 يدعي ويتهم السيدة عائشة رضوان الله تعالى عليها ويقول أن النبي قد استراب في أمرها. إذن هؤلاء القوم قضيتهم الأساسية مع الإسلام، ما مع يعني بقية المجموعات قضية مع الإسلام. إليك من المسائل الشنيعة، وارجع لفتح الباري عصر الإمام البخاري في المجلد 13-410 ابن تيمية يقول بحوادث لا أول لها، يعني يقول بالقدم النوعي للعالم، وده كفر صريح. حتى الإمام السبكي علي بن عبد القادر السبكي رد على ابن تيمية في رسالة مطبوعة موجودة الآن في المكتبة الدرة المضية في الرد على ابن تيمية، رد عليه في 3 مسائل. المسألة الأولى القول بحوادث لا أول لها، والمسألة الثانية القول بفناء النار، بل فعل ابن تيمية النار اللي ربنا قال خالدين فيها أبدا، ابن تيمية يقول بفنائها. هذه المقالة ذكرها من تلامذته ابن القيم الجوزية في كتابه حاد الأرواح إلى بلاد الأفواه، وذكرها أيضا الإمام السبكي في الدرة المضية حيث رد على ابن تيمية. وارجع لكلام فتح الباري. إذا تأمل ابن تيمية يقول بفناء النار، يخالف الإجماع، يخالف القرآن النص القطعي الصريح. ابن تيمية في كتابه الموافقة يكفر، إذا كان كفر صحابي الآن يكفر كل من خالفه من أهل القرون الثلاثة الأولى، عندما يقول ويعني كتاب الموافقة الآن في الدائرة السودانية تجد 5 أو 6 مجلدات. ابن تيمية يقول وبهامش من هاجس، فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. يعني ابن تيمية بهذه العبارة يجعل من سبقه هو رجل عاش في القرن السابع أواخر السادس والسابع، يعني 7 قرون قبل ابن تيمية. ابن تيمية يرى هؤلاء القوم أهل بدعة وأهل كفر. أنا بنقول لك شهادة من شهادات أقرب الناس لابن تيمية وهو الإمام الذهبي. الإمام الذهبي في أول عمره تتلمذ على ابن تيمية واستقى من معينه وألف آنذاك كتاب العلوم للعلي الغفار. كتاب العلوم نعم كتاب فيه تشبيه فيه تكسير في بعض الجزئيات، وعندما صنف الإمام الذهبي كان صغير في السن وكان يتبع ابن تيمية، لكن عندما كبر الإمام الذهبي رجع. والإمام الذهبي إذا أردت أن تعرف رجوعه أنظر إلى كتابه زغل العلم حيث رد على ابن تيمية حيث قال في صفحة 18 وقد وزنت هذا الرجل وفتشته حتى مالت سنين متطاولة فلم أجد ما جعله منقوطا بين أهل مصر والشام حتى ازدروه وكفروه وكذبوه إلا الكفر والعجب. يعني الذهبي بيصف شيخه على انه كفر. ده الامام الذهبي. لو انت بتقول لي الذهبي معتبر عندك بس ترجع عليه صفحه 18 في زغل العلم تجد الامام الذهبي يصف ابن تيميه بالكفر والعجب والازدراء بالكبار حتى الصحابه. ارجع ايضا رساله اخرى تسمى النصيحه الذهبيه، الامام الذهبي رد على ابن تيميه رد بليغ وبين على ان ابن تيميه انما يضعف الاحاديث على حسب هواه. ايضا في سير اعلام النبلاء ارجع لترجمه ابن حبان، الامام الذهبي يرجع عن عقيده التجسيم والتحديد وكل هذه العقائد الزائقه في ترجمه ابن حبان يقول: وتعالى الله ان يحدى او يوصف الا بما وصف به نفسه بالمعنى الذي قاله او علمه رسله. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اذا الامام الذهبي رجع عن هذه العقائد وصنف زغل العلم وصنف النصيحه الذهبيه وغيرها ورد على ابن تيميه رد سميع. ابن تيميه في هذه الجزئيات تجد العقيده عقيده منقوله من اليهود. واليك ابن تيميه يقول باليد والساق والقدم حقيقة كما في مجموع الفتاوى باب التوحيد، ان ربنا عنده ساق حقيقية يصف ربنا من جواره، بل يقول انه استوى بذاته. مرة وصفه بالجلوس، مرة بالاستقرار، مرة الاستواء استواء ذات. يعني انا الان جلست بذاتي على الكرسي. دي مقالة ابن تيمية. هذه العقيدة عقيدة يهودية محض. واليك ارجع لكتاب الملل والنحل للشهرستاني المدلل الاول صفحه 177، والكتاب ده موجود عندنا هنا في الدرمان. كتاب بتلقى في الداخل الفصل بين الملل والنحل لابن حزم الظاهر، وفي الهامش الملل والنحل للشهرستاني المدلل 177. اليهود فسروا الاستواء بالاستقرار والجلوس. بالاستقرار والجلوس. انتبه من الشبه التي تعبد على ان العقيده دي عقيده فرعونيه. المقاله القرانيه حكايه عن فرعون وهامان: يا هامان اني صرحا لعل اول اولى اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا. انتبه، فرعون يعتقد ان ربنا عنده مكان ومحل في السماء، لكن ربنا بين على انه وصد عن سبيل المعرفه. وكذلك ذكر فرعون سوء عمله وصد عن السبيل، اي صد عن سبيل المعرفه. القران بين فساد العقيده الفرعونيه. اذن عقيده ابن تيميه هي انما عقيده فرعونيه يهوديه. واليك نموذج حي محمد بن عبد الوهاب، هذا الرجل الذي بينه وبين وهيب التميمي اربع رجال، ووهيب التميمي بينه وبين ذي الخويصر التميمي رجال معدودون. ذي الخويصر التميمي الذي ذكر الامام مالك في الموطا والزرقان يتكلم عن الحديث، هذا الرجل هو اصل الخوارج. محمد بن عبد الوهاب في نجد التي هي بلد مسيلم الكذاب، نجد التي يخرج منها قرني الشيطان، نجد هذا الرجل النجي. انا بذكر لك شهادات ثلاثة. الشهادة الاولى من كافر، تيجي واحد يقول لي شهادة الكافر ما مقبولة، لكن نذكر تعظيم مذكرات مستر هنفر. مستر هنفر يقول انه جند محمد بن عبد الوهاب حتى يفتت وحدة المسلمين. لو جاء واحد قال لي يا اخي مستر هنفر ده كافر، خير؟ نقول لك شهادة لاخويا اخي ودم وابو شقيقه الشيخ سليمان بن عبد الوهاب، له كتاب الان موجود عندنا في الدرمان، الصواعق الالهيه في الرد على الوهابيه. سليمان بن عبد الوهاب هو شقيق لمحمد بن عبد الوهاب، بين في كتابه ذا على انه اخوه ضال مضل. لان يا جماعه محمد بن عبد الوهاب يقول محمد بن عبد الله يعني سيدنا النبي مات ولا ينفع، وهذه العصا يمكن ان اقتل بها فأرا او كلبا او نحو ذلك فحصل منها نفع. إذن العصا أفضل من محمد بن عبد الله في هذه الحيثية. أنتبس أثم بالله. إذا كان الرجل يعني يفضل العصا الجماد على سيد الوجود سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الوهاب، إذا تأملت جيدا في كتاب الجامع الفريد لعقائد التوحيد صفحة 247 يفسر الاستواء بالجلوس والاستقرار، جلوس واستقرار. إذا أردت أن تتبين العلاقة ما بين الفكر الوهابي وفكر اليهود، أنا بضرب لك مثال حي. الألباني هذا الرجل له كتاب يسمى فتاوى الألبان، هذا الكتاب موجود مطبوع، له فتوى على أن أرض فلسطين إنما هي أرض يهودية ويجب تفريغها فورا وتسليمها لليهود وشهداء الانتفاضة منتحرون. ده الألباني جماعة. حتى مجلس النواب الأردني أصدر بيان على إن الألباني شيطان، ومنهم من كتب الألباني مخرب. أنا داير أسلط الضوء على العلاقة ما بين اليهود وما بين هذا الفكر المدسم المشبه. الألباني رد عليه الشيخ حسن السقاف في كتاب تناقض المحدج البينات في تناقضات الألبان الواضحات. الألباني 7000 حديث يصححها في موضع ويضعفها في موضع، ويحكم على الحديث الموضوع في موضع آخر، ولا ينبه تخبط شديد. إليك في العلاقة اليهودية، أنا دائما ترجع الآن للنت ولا كتاب مطبوع موجود، عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن، مؤلف حمود التويهري بحديث خلق الله آدم على صورته يدعي على أن المولى تبارك وتعالى في صورة بشر، له وجه له يد له بطن له ساق. يجي بباز يعلق على كتاب على هذا الكتاب في الهامش يكتب بالفعل. هذه العقيدة سليمة، لأن التوراة في سفر التكوين فيه نص يقول سنخلق بشرا على صورتنا. يعني ابن باز يعني يستدل بالتوراة المحرف المبدل على أن المولى تبارك وتعالى في صورة بشر، له يد وساق وقدم وبطن. لاحظ العلاقة ما بين التوراة وما بين هؤلاء القوم. إليك نماذج حتى تعرف أن العقيدة عقيدة يهودية. يهودية في يوم الجمعة اللي قبل الماضي في منطقة نموذج، أضرب لكم نموذج في منطقة شرق النيل، أي ما الجمعة الفاتحة القبيلة، عقدنا محاضرة 4 ساعات في العقيدة. 4 ساعات كنا نتكلم على أن العقيدة الوهابية عقيدة يهودية، وحضروا معانا من الوهابية ما يقارب 150 شخص وأمن بوليس إلى آخره. انتدب رجل، والكلام ده الجمعة قبل الفائتة ومسجل صوت وصورة. انتدب رجل بعد 4 ساعات جاب له كتب وانتدب قال بناقش فلاحظ سأل يقول لي انت يا اخي بتدعي ان ابن باز وابن عسيمين وابن تيمية وابن القيم فسروا الاستواء بالجلوس والقعود وده كذب؟ دل كان بيناقش، طلع عليه كتاب فتاوى اركان الاسلام والعقيده لابن عسيمين، فتح له صفحه معينه قال لي الاستواء عباره عن علوم، والجامع قاعد يكبر. قلت له خير، نحن لي الكتاب ده في الدين، كتاب ده انا حافظه من الصفحه الاولى للصفحه الاخيره. شلت منه الكتاب، فتحت واحد من الشباب طالب في جامعه القران الكريم اسمه عبد الواحد، قلب صفحه 358 وجدنا ابن عثيمين بن القيم شيوخ ديل قالوا الاستواء هو جلوس، الله جلوس، الله جالس وقاعد. جبت واحد من العساكر وفيه قلت لك دقل لي النصدر دقل لي والله أنا منبي بس حصل أمن بدخله في الحراء قلت له طيب كريم ليتا زعيم الغول أقرأ والله الرجل قاعد يسوي كده شايل لك إما لا يعرف إن الكتاب فيه الله جالس وإما عارف هذه العقيدة لكن داير يدلس على الناس من الكتاب قال لنا الله جالس هو ومعه 150 رجل خرجوا مباشرة لأنه لو كان قاعد أنا بسأل بقول له العقيدة دي أنت بتعتقد الجلوس ولا انصرفت منا أكيد على عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة إما يقول الجلوس أو يعلن الرجوع لكن رجع طوالي الرجل خرج تاني موسى على إنه ابن عسيمين ابن عسيمين جماعة دار الشباب بخاطب في من يدعي الوهابية أو السلفية كلام الجاسم دين اتركوك بس جيب لي كتاب الفتاوى أركان الإسلام والعقيدة لابن عسيمين صفحة 158 الناس قال والله جالس جلوس تشبيه أنا دائر الشباب الوهابية ارجعوا لي الكتاب أيضا شرح ابن عسيمين على العقيدة الواسطية في مسألة البينونة في مسألة البينونة ابن عسيمين بيقول ابن ربنا بينه وبين العالم مسافة يعني أنا الآن بيني بتاع الكاميرا ما مسافة مسافة محدودة لها طول ولها أبعاد معينة قال البينونة معناته الله بينه وبين العالم مسافة وضرب مثال قال له ولي عندنا شخصين ده عنده مزرعة وده عنده مزرعة وبيناتهم مسافة قال كذلك المسافة بين الله وبين العرش تشبيه بليغ تحديد إذا كان ابن عسيمين ولا داير الشباب يدعو للعقائد في فتاوى أركان الإسلام والإيمان والكتابة جماعة موجود أحد بعيدة وصف الله أنه مخادع مخادع وصف الله بالملل بالاستهزاء في مناظرة في غرب السودان قلت لواحد ما تقول يا مخادع يا مخادع ارحمني ويا مخادع ارزقني ما تقول يا مخادع لأن أنت تقول الله مخادع أنا دار الشباب يرجعوا عنه هؤلاء القوم يصف ربنا أنه مخادع مستهزئ ينسى وكذلك يصيبه الملل بل أبعد من ذلك من الكتب المحق عثمان ابن سعيد الدارمي في كتابه الرد على الجهمية وصف ربنا على أنه جلس واستلقى على العرش استلقاء انبطاح يا خوة انبطح كيف مسألة الاستلقاء هذه تجد في الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدار أبو يعلى وابن الفراء وابو حامد وابن الزاغون هؤلاء القوم في كتب أصول الدين وفي الأربعين في أصول الدين في الكتابين ديال يعني لاحظ ماذا قالوا قالوا نصف ربنا بكل شيء إلا الفرج واللحية يعني ما بنقدر نقول الله عنده لحية وما بنقدر نقول الله عنده عورة يعني قبل ولا دبر لكن بطن كراع شعر ظفر كله الله المعبود عندهم هو عبارة عن جسم أنا ما داير الشباب الوهابية بس انتعوا لنا مختصرات صغيرة ديرك بيختصوا كلام وبيدوها أرجع لهذه المراجع عشان تعرف إنه العقيدة إنما هي عقيدة يهودية اليهود عندما قرأوا القرآن قوله تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين فرعون حتى يتمه هذا العلوم علم يقينا لو ما جعل الناس شيع وأحزاب كل حزب بما لديهم فرحون طوائف ومجموعات لن يستطيع أن يعلو على عرش الربوبية الباطل ولا يستطيع أن يستحي النساء ويذبح الأطفال هؤلاء القوم عمدوا إلى تفتيت وحدة المسلمين حتى إنه تعرف إنه العقيدة عقيدة هؤلاء القوم عقيدة يهودية محضة إليك كتاب السنة للخلال الخلال في كتاب السنة يدعي على أن المولى تبارك وتعالى في مسألة المقام المحمود بيقول إنه الله قاعد على العرش وقد أخلع مقدار أربع أصابع حتى يجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويصل الشرف بين الخلائق. إذن عقيدة القوم هي عقيدة جنوس، عقيدة استقرار، عقيدة تكفير، عقيدة تشبيه. ومع ذلك هذه العقيدة عقيدة يهودية يريدون أن يفتتوا وحدة المسلمين والإسلام. هذا الأمر حتى يتم اتخذوا أدوات متعددة. أنا أتقدم قدام شوية لأن الأمثلة هنا كثيرة. ممكن نقول ابن القيم الجوزية في الصواعق المرسلة أيضا وصف ربنا بالجلوس. ابن القيم الجوزية في النونية وصف ربنا بالفوقية الذاتية استغراق. الأمثلة كثيرة لكن ناخذ خطوة. أن هؤلاء القوم عمدوا إلى الكذب والتحريف. التحريف والكذب بمعنى اليوم أغلب مراجع الإسلام محرفة. والله يا جماعة أنا جيت في المناظرة يعني بمتلك مكتبة فيها كتب يعني قديمة ونشتري كتب جديدة محرفة عشان الخص نحج بها. تحريف في الكتب. وأنا في مسألة التحريف ببدأ بكتاب عنده علاقة بهذه المناسبة. كتابين عندهم علاقة بهذه المناسبة. الكتاب الأول في اقتضاء الصراط المستقيم اللي هو مؤلف ابن تيمية. ابن تيمية بالمناسبة يعني يجوز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في فهم ابن تيمية جائز وفيه ثواب. في اقتضاء الصراط المستقيم دايرك ترجع علينا صفحتين واعمل مقارنة صفحة 266 وصفحة 297 بتجد والله في تاريخ سوداني تجيب اقتضاء الصراط المستقيم طبعة جديدة واحد طبعة قديمة الكلام في 266 297 هنا ما موجود. ليش؟ بغشت الشباب أصلا قبل ما أجي هنا واحد قام الثاني يعني ورقة في عين المولد بدعة. عبارات ابن تيمية ما نذكرها. نذكر مغارة ابن تيمية. ابن تيمية في 266 ماذا يقول؟ اقتضاء الصراط المستقيم أنا دائما الوهابية اشتروا ناس دائما بمختلف مشاربهم بيحبوا ويعظموا ويمجدوا ويفخموا الذات المحمدية حتى الواحد يغمى عليه يغمى عليه تماما. يقول ابن تيمية وهذا الاحتفال قد يفعله بعض الناس ويثاب عليه. وما يفعله بعض الناس إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام أو محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما له والله قد يثيب على هذه المحبة والاجتهاد. يعني ابن تيمية بيقول إن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف فيه ثواب لأنه تعبير عن المحبة وتعبير عن التعظيم. العبارة دي تم حذفها في الكتب الأخيرة. لاحظ أرجع علينا 296 297 ابن تيمية في مسألة المولد النبوي الشريف يقول فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له أجر عظيم لحسن غزله وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ابن تيمية بعبارة صريحة بيقول تحتفل بالمولد النبوي الشريف يعني يثاب لأن قصد حسن. للأسف الشديد عدم الأمانة العلمية جعلت هؤلاء القوم يطبع الكتاب بملايين النسخ ويحذف هذه العبارات لكن ما دروا تماما إن هذه الأمة فيها علماء يحفظون هذه الكتب. دي جزئية. نضرب لك تحريف وكذب فاضح فضيحة والله فضيحة فضيحة كبيرة جدا. والآن حصة في الورقة الواسعة ده موجود ابن كثير في كتاب البداية والنهاية. يا جماعة البداية والنهاية ده موجود في المكتبة مع وزن عناء هم بيدعوا لاحظ التحريم والكذب انه اول من احتفل بالمولد النبوي الشريف بيقول لك هم الفاطميون وهم روافض زنادقه من سلاله عبد الله بن سبا. بيقولوا لك ابن كثير في كتابه البدايه والنهايه في المجلد 11 صفحه 172 يقول لك انه الدوله الفاطميه العبيديه يعني احفاد عبيد الله بن ميمون القداح اليهودي احدثوا احتفالات كثيره ومنها الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الدوله حكمت مصر ما بين 357 هجريه و 567 هجريه. هذا الكلام كذب كذب كذب كذب على ابن كثير. كونه يقول الدولة زنادقة روافض يهود لاحظ الأوصاف دي والاحتفال يعني بدو هؤلاء القوم دي فضيحة يا جماعة وتحريف التعريف. أرجع للبداية والنهاية لابن كثير في المجلد 13 صفحة 136 أعمل مقارنة ما بينها هذه المقالة ومقالة الغوط في 13 136. ابن كثير يقول الملك لاحظ الملك المظفر أبو سعيد الكوكبري هو أحد السادات الأمجاد والملوك العظام مدح شديد له آثار حسنة وقد كان يعمل عمل المولد ويحتفل به احتفالا هائلا ومع ذلك كان شجاعا شهما فاتكا عالما عاقلا سنيا. لاحظ ابن كثير في مسألة أبو سعيد الكوكبري هذا الرجل وصف على أنه شهم وشجاع وعالم وعاقل ومن أهل السنة والجماعة وذلك بيقول لك زنادقة روافض من أفراد عبد الله بن سبا قال المقالة دي كذب. انتبه أبو سعيد الكوكبري تاريخيا هو كان في الدولة العباسية وكان ملك أربيل أو إربيل. هذا الرجل زوجته أخو صلاح الدين الأيوبي والتاريخ معروف معانا هنا أساتذة يا جماعة. إليك شهادة أخرى من الإمام الذهبي لهذا الملك السني هذا الرجل. هذه الشهادة أنا داير الشباب ارجعوا لي كتاب سير أعلام النبلاء سير أعلام النبلاء كتاب من 24 مجلد وفي أجزاء مفقودة منه داير يرجعوا لي صفحة للمجلد رقم 22 رقم 22 المجلد 22 صفحة 336 336 في المجلد 22 الإمام الذهبي بيصف الملك المنفر أبو سعيد الكوكبري يقول كان متواضعا خيرا سنيا ويحب الفقهاء والمحدثين. يعني أنا ذكرت لك شهادة ابن كثير في البداية والنهاية في 13 136 وفي السير في المجلد 22 636. إذن مسألة إن المولد بدعة بتاعة روافض وزنادقة أحفاد عبد عبيد الله بن ميمون القداح اليهودي فاطميون ذرية وفضيحة لأن جماعة البداية والنهاية موجود ما كتاب غايب. إليك أخي مع إنه ابن تيمية ناخذ وقفة بسيطة في هذه المسألة الفرعية مع إنه ابن تيمية في اقتداء إسراف المستغيث في موضعين يقول الاحتفال جائز. يا جماعة في سؤال بيطرح نفسه من هو أول من احتفل بالميلاد النبوي؟ يا جماعة ما الفاطميين ولا غيره أول من احتفل بالميلاد النبوي هناك إشارات قرآنية ودلالات سنية. لو دايت تنتبه أنا بتعلق قاعدة عند العلماء تسمى تشريف الزمان والمكان الذي فيه ولادة لأي نبي من الأنبياء. يعني الزمن والمكان التي تقع فيه ولادة أو ميلاد لأي نبي من الأنبياء هو مشرف ومكرم وإليك نماذج. نحن يا جماعة بنقتدي بالقرآن. انتبه في سورة مريم عندنا آيتين، قوله تعالى والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. سيدنا عيسى عليه السلام، لاحظ القرآن، والسلام، كلمة السلام هي تعبر عن المحبة، أفشوا السلام بينكم تحابوا، والمحبة ترجمتها تأتي بطال الفرح والسرور. إذن القرآن كأنما يبتدئ الآية بالمعنى الإظهار الفرح والسرور الذي هو محبة يترجم والسلام علي يوم ولدته. ليش أتساءل؟ ليش القرآن خصص تحديدا يوم ميلاد سيدنا عيسى وأضاف إليه كلمة السلام؟ إليك آية أخرى، قوله تعالى في حق سيدنا يحيى عليه السلام وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. لاحظ هنا القرآن يعني أخذ له وقفة في مسألة يوم ميلاد سيدنا يحيى، قال وسلام عليه يوم ولد. إذن يوم الميلاد في سورة مريم في موضع ربنا اهتم به وخصصه ذكرى. إليك بالسنة حديث الجمعة في الموطأ وغيره بما فيه من المناقب والخصائص سأل عليه وافقها عبد المؤمن إلا استجيب له اجتماع الناس قيام القيامة. لاحظ الحديث فيه نص وفيه خلق آدم، وفيه خلق آدم يعني يوم الجمعة ده ربنا بيّن إنه خلق فيه سيدنا آدم. السؤال، السنة اهتمت وحفلت بتخصيص يوم خلق أبينا آدم هو يوم الجمعة. إليك نموذج آخر من السنة، تشريف المكان الذي يعتبر ميلاد لأي نبي من الأنبياء. عندنا حديث شداد بن أوس أخرجه الإمام المنصار، وكذلك يعني الحامل بن حجر في فتح الباري في المجلد 799 799 بصرت على الف فتح الباب. اما البزار والطبراني فعلي عندهم مشهور في مسألة المعراج، سيدنا النبي عليه افضل الصلاة والسلام والامين جبريل صلوا في مكان ركعتين. الامين جبريل يقول لسيدنا النبي اتدري اين صليت؟ قال الله اعلم. قال له صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى، حيث ولد عيسى. يعني الامين جبريل وقف بسيدنا النبي ببيت لحم وصلوا ركعتين، العلة في ذلك قال له حيث ولد عيسى. إذن لو وجدت القرآن يهتم بميلاد سيدنا عيسى وميلاد سيدنا يحيى وهنا السنة خلق أبينا آدم يوم الجمعة وهنا في الحديث المكان الذي ولد فيه سيدنا عيسى، إذن ما دام القرآن والسنة النبوية المطهرة أخذ وقفة متأنية بإضافة السلام والمحبة، كذلك النبي عليه أفضل الصلاة والسلام اقتداء بالقرآن هو أيضا احتفل وأخذ وقفة بيوم ميلاده. وإليك صحيح الإمام مسلم عن أبي قتادة سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين، يعني رجل سأل سيدنا النبي بل بسيط بالدارج انت ليه الصوم يوم الاثنين؟ سيدنا النبي يقول ذاك يوم ولدت فيه وانزل علي فيه. اذا اول من احتفل بميلاده عليه افضل الصلاه والسلام هو المصطفى المرتضى المتبى صلوات الله وسلامه عليه. سيدنا النبي احتفل بطريقه الصيام من اخص العبادات في الحديث، كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. لو قال قائل لماذا لا تحتفلون بطريقه الصيام؟ نقول كما قال العلماء الصيام عباده والعباده اجناس متعدده. علماء الاصول يقولون العباده اجناس متعدده، لو صمت انت اصابت الشكر لله عز وجل، لو اطعمت الطعام حملت محاضره السيرة وإلى آخره. إذن هذا الأمر عبادة ولها أداس متعددة، أو الأمر موكول إلى اجتهاد الأمة. مثال، إذا كان بتتكلم لي على كيفية الاحتفال، بتقول لي يا أخي ليش تركت الصيام؟ مثلا القرآن العظيم حفظه نشره تعلمه، كيفية الحفظ والتعليم هناك في خلاوة يقرؤون باللوح، في واحد آخرين بيحفظ من يعني جهاز بتاع كمبيوتر، في واحد آخر من شريط بتاع كاسيت، في واحد آخرين جمعيات مسابقات إلى آخره. إذن المسألة مسألة اجتهادية موكولة إلى الأمة بقدر طاقتهم وما فتح الله عليه بذلك. لو أخذنا وقفة، الاحتفال هو عبارة عن فرح وسرور برسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قال قائل لماذا تحتفلون، فكأنه يقول لماذا تفرحون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه يقول لماذا يحصل عندكم السرور والابتهاج بصاحب الإسراء والمعراج. وعليك بالله، هل هذا السؤال يصدر من مؤمن موحد؟ الفرح والسرور برسول الله صلى الله عليه وسلم انتفع به الكافر. يا جماعة دعك من المسلم، الكافر عندما فرح بميلاد النبي انتفع بهذا الفرح. أنا دائما تجد أنصح الإمام البخاري في باب النكاح، في باب النكاح أبو لهب رؤية في المنام فسئل فقال يخفف عنه العذاب في كل يوم اثنين بسبب اعتاقه لسويبة. أبو لهب يا أخي لما قال فيه تبت يدا أبي لهب وتب، الصورة معلومة. في يوم ميلاد المصطفى المرتضى المرتضى لما سويبة بشرته اعتق فرح ونحر فيخفف عنه العذاب. هذا الحديث مرسل في باب النكاح عند الإمام البخاري. حتى محمد بن نصر الدين الدمشقي يقول إذا كان هذا كافرا جاء ذمه بتبت يداه في الجحيم مخلدا، أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمدا، فما الظن بالعبد الذي ظل طول عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا، بأحمد مسرورا ومات موحدا. إذا كان دا خفف عنه العذاب. انتبه، ممكن يجي واحد يقول لي يا أخي الحديث ما مرسل، لكن الإجابة كالآتي. واحد، هذا الحديث مقبول لأن الإمام البخاري ذكره في كتابه. اثنين، هذا الأثر مقبول لأن الحفاظ من علماء الإسلام اعتمدوه. الحافظ ابن حجر ذكره في فتح الباري. عبد الرزاق الصنعاني في كتابه المصنف مصنف عبد الرزاق ذكره في المجلد السابع 478. وكذلك الإمام البيهقي ذكره في كتابه دلائل النبوة. وكذلك ابن كثير في البداية والنهاية ذكره في المجلد الثاني 273. وأيضا يعني السهيلي في الروضة الأنف ذكرها في المجلد الخامس 792. وكذلك البغوي في شرح السنة ذكره في المجلد الخامس 67. وإليك إجابة ثالثة، أقل طلاب علم مصطلح الحديث يفرقون أن الاستدلال في باب المناقب والخصائص يمكن أن يكون بالمرسل وغيره، وأما الحلال الحرام فشانه آخر. وإليك المرسل حجة عند الجمهور. انتبه، إذا تأملت القرآن تجد هناك شواهد على هذه المسألة. مثال، المولى تبارك وتعالى في كتابه يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. قل بفضل الله بجزئية وبرحمته، أنا دائرك ترجع لكتاب الدر المنثور في التفسير المنثور للإمام الجلال السيوطي في المجلد الثالث صفحة 308 في تفسير آية يونس. مسألة يعني وبرحمته أبو الشيخ روى عن ابن عباس قال أي بمحمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى في سورة الأنبياء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن تركيب الآية من ناحية المعنى قل بفضل الله يعني قل بالعلم وبمحمد صلى الله عليه وسلم فبذلك فليفرحوا. إذن القرآن أمر بالفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم والفرح ده الواو واو جماعة ما في تقييد ما في تخصيص على إن الفرح ده للرجال دون النساء. محمد الأمير الشنقيطي في أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن أيضا قال الرحمة هي محمد صلى الله عليه وسلم. يا أخي المال عيش هم يقولوا لك في الورقة المكتوبة الرحمة هي الفضل والرحمة الإسلام والقرآن. طيب المال عيش يكون الإسلام والقرآن وسيدنا محمد. أستاذ محمد الأنور محاضرة دار أتكلم فيها أربع ساعات ولا الآن في المقدمة يا جماعة ما خشيت من محاضرة الدار خشوة دي مقدمة لسه صراحة أنا مسافر ليه لأنه أنا مسافر سنجة عندي برنامج في سنجة فخلينا ننمهي المحاضر دار كان قولي أقيف راسه بشكم يا جماعة عندها محبة يا أستاذ انتبه ليش المانع الإسلام والقرآن سيدنا محمد. أنا دائما أحيلك إن القرآن في موضعين وصف سيدنا النبي بالرحمة وبالرحيم عشان الآية تعني ابن عباس على حق عندنا هناك في الأنبياء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن سيدنا النبي وصف بالرحمة وفي التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علينا عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذا القرآن وصف سيدنا النبي بالرحمة والرحيم في موضعين فتركيب الآية قل بفضل الله وبرحمة أي بمحمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فليفرحوا. الآية فيها أمر بالفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم والجماعة تعني الرجال والنساء. هنا في شبهة من الشبه يذكرها الوهابية يقول لك يا أخي المولد فيه نساء وفيه اختلاط عشان كده المولد لا يجوز وحرام. لكن انتبه النساء جماعة الواو والجماعة والجماعة هنا رجال ونساء ما في تغيير الرجل دون المرأة. المرأة بتنقسم لقسمين عندنا قسم إذا كان النساء حضرا في زي إسلامي بأدب إسلامي على ناحية والرجال على ناحية ناس الخيام دي كل جماعة ما أسممنا القليلة ولد بنت رجل امرأة كتف فالكتف ما عندنا في المولد النساء على ناحية والرجال على ناحية. أما الممرات عامة بل كيفية دي جماعة حضور النساء لا حضور النساء ما في إشكال. وإليك أمثلة ونماذج وأنا عندي كتاب مطبوع في المكتبة اسمه الأدلة البهية في جواز حضور النساء لمشهد الاحتفال بمولد خير البلية كتبناه في عام 99 قبل 12 سنة. أنا أقتبس لك عبارات مما كتبته آنذاك. أولا حضور المرأة لمجلس العلم كي تستمع للسيرة والمحاضرة والدرس في مسجد الإمام أحمد بن حنبل حديث أسماء بنت يزيد حيث كانت في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. أسماء بنت يزيد كانت في المجلس النبوي وسيدنا النبي يقول ما بال قوم يفتي الرجل مع يعني بما قاله مع زوجه فأرم القوم يعني الواحد مع زوجته بالليل في جماع وإلى آخره الصباح يحكي لمجموعة من الناس كلام صورة فوتوغرافية فأرم القوم أسماء بنت يزيد بصوت مسموع قالت يا رسول الله إنهم ليفعلون دوننا يفعلنا. لاحظ أسماء بنت يزيد في مجلس النبي وفي مجلس العلم مع الرجال سواء بسواء في زي إسلامي بأدب إسلامي في ناحية تسمع إذن حضور المرأة في مجالس العلم بهذه الشروط لا إشكال فيه. إليك نموذج آخر في موطأ الإمام مالك بن أنس، السيدة عائشة تقول لا تمنعوا إيماء الله مساجد الله. إليك نموذج المرأة في مجلس الحاكم، المرأة تعترض على الحاكم في قرارات سياسية. إليك نموذج ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذون يومرتان وإثما مبينا. سيدنا عمر أرجع لتفسير كثير في هذه الآية، سيدنا عمر صعد المنبر ذات يوم وأراد أن يحدد الصداق والمهر في مسألة الزواج من باب التخفيف، قال من زاد على 40 درهم من الفضة فسوف تلقى الزيادة في بيت المال. انتبه، الراوي قال قامت امرأة طويلة في أنفها فطس قالت يا ابن الخطاب ما هذا لك، وتلت الآية. عندئذ سيدنا عمر يقول أصابت امرأة وأخطأ عمر. أنا دللت على أنه المرأة في مجلس الحاكم تعترض على قرارات وتبدي بجد مرة. إذن المرأة بزيها الإسلامي فالأدب الإسلامي بالعدم يعني الكون على جانب والرجل على جانب لها أن تكون أيضا في مواقع السياسة تقدم هذا وترجع هذا تنتخب هذا، لأن دماء المرأة مش دولة بس بيت تحتك فيها في بيت. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الواو جماعة النساء بيدخلوا في مسند الإمام يعني أحمد بن حنبل وراجع النووي على مسلم في المجلد العاشر. أم سهل بنت سعد عندما كان قالت كنا نصلي خلف الرجال فقالت وكنا نرى الرجال عاقدي أزرهم يعني مثل الصبيان من ضيق الإزار، فقال قائل يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال. لاحظ أم سهل بنت سعد في مجلس الذكر مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإليك بتفسير يعني في البداية والنهاية لابن كثير، أم جهينة امرأة من التابعيات كانت تجلس في الحائط الشرقي لمسجد دمشق والرجال يجلسون أمامها ويأخذون منها العلم. إليك خذوا لصديقكم من هذه الحميراء مشيخة النبي كانوا يحضرون إلى السيدة عائشة ويسمعون صوتها يعني رواية الحديث من الصحابيات. بيجي واحد يقول يا صوت الصحابيات العورة، هل الصحابة لما رأوا الحديث عن عائشة قال رسول الله، عن أسماء قال رسول الله، عن أم أيمن قال رسول الله، رواية الحديث من الصحابيات ما كان بسمع الصوت يا بني آدم. ووجود النساء في مجالس العلم في مجالس الحاكم أمسنا. قال قائل قوله تعالى إذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب، هذه الآية في سبب نزولها كما نص على ذلك الجلال السيوطي في لباب النقول في أسباب النزول والإمام الواحدي وجمهور أهل التفسير، آية الحجاب خاصة بأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست عامة. وإليك بدلالة يعني الحديث اللي ذكره الإمام ابن حجر العسقلاني فتح الباري في باب الاستئذان عندما ذكر حديث الخذعمية ابن عباس يقول كان الفضل ابن عباس وظيف النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر فأتت امرأة من خذعم وضيئة بمعنى أنها جميلة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل الفضل ينظر إليها وهي تنظر إليه، فجعل النبي يصرف وجه الفضل إلى الناحية الأخرى. ابن حجر لما الغول ابن بطال قال هذا يؤيد قول الجمهور على أن الوجه والكفين عند الجمهور كرة كاشفات لأن القرآن هناك. لاحظ انتبه عند قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها فإن أداة استثناء. إذن الآية وحديث الخزعمية الجمهور على أن آية الحجاب خاصة في سبب نزولها في أحكامها في أحوالها بأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قول ابن عباس ومن التمهاته. إذن حضور النساء بأدب إسلام بزي إسلامي لا غبار فيه. وإليك الأدلة البهية في جواز حضور النساء لمشهد الاحتفال بمولد خير البرية وهي رسالة مطبوعة موجودة في الصحف. من الشواهد القرآنية التي تعدد مسألة الاحتفال قوله تعالى قل لا أسألكم علي أجرا إلا المودة في القربى. الإمام الزمخشري في وهو معتزلي في تفسير هذه الآية أشهر أبيات جميلة يقول سيدنا النبي كأنه يقول أنه لا يريد هدى ولا يريد ثواب إلا الموادة والموالاة والمحبة لآل بيت رسول الله ولذات المحبة.